ينفعش ابني يقول لي حرية شخصية. لا، كلكم راعي وكلكم مسؤول. أنا مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى، هتحاسب عليك لو عملت حاجة ذنب وأنا لم أنصحك فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. يبقى الإنسان يريح نفسه ويترك ما لا يعني. يعني الحديث ده لو عملنا بيه في زماننا هنرتاح كتير، وهنجد وقت فارغ كثير نستغله في أمور طاعة ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول لك أقل أحواله تضيع وقت الموضوع ده. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الحديث ده امتحان من ضمن الامتحانات اللي بتعرض لها المسلم، ومعنى من معاني صفاء الصدر ونقاء السريرة وزكاة النفس وخلوص الضمير، وأن الإنسان لا يكره الخير لمسلم أبدا، حتى لو في أمر من أمور الدين وحتى لو في أمر من أمور الدنيا أحب الخير لكل مسلم. المعنى ده صعب على النفس، النفس بطبيعتها ما بتحبش حد يبقى زيها ويحب هو يبقى أحسن واحد، هو النفس جبلت على كده، دي طبيعة. لكن أنت مأمور أن تغير هذه الطبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه في الحديث الآخر. هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم يعني اللي ما يعملش كده يبقى كافر؟ لا يؤمن أحدكم أي كمال الإيمان، أي لا يتم إيمان أحدنا. والنفي هنا نفي الكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. إيه الدليل على الكلام ده؟ يقول: فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل؟ صرفتم الكلام عن ظاهره. أنتوا بتحاربوا التأويل وأن الكلام ما يصرفش عن ظاهره، وفي الأسماء والصفات مسكنا الكلام يمر على ظاهره والمعنى معروف والكيف مجهول ونفوت الكيفية ولا نؤول. طب اشمعنى أنتوا هنا بتأولوا؟ نقول دليلنا على هذا أن هذا العمل لا يخرج الإنسان من الإيمان. حد قال أن اللي يكره لأخوه الخير يبقى كافر؟ حد يتكلم كلام ده من المسلمين؟ طيب، فلا يعتبر مرتدا، وإنما هذا من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. طيب، ما زال السؤال قائم. يعني الشيخ بيستقصي مسألة الاعتراض على التأويل، ألستم تنكرون التأويل فلماذا تؤول؟ عشان بس نفهم مسألة التأويل، اصطلاح التأويل يعنى به أكثر من معنى، فأحيانا يمدح وأحيانا يذم. التأويل يأتي أحيانا بمعنى المعنى الأول لي ما سيؤول إليه الأمر. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يعني هم مستنين لحد ما اللي بيحتى بنخوفهم به من يوم القيامة هيحصل، يشوفوه بقى يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله، تأويل القرآن هو حدوث أحداث القيامة. يعني يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الأمر، كما قال يوسف عليه السلام في نهاية القصة وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا. يعني حصلت التأويل، حصل على الأرض الواقع. ده معنى من معنى التأويل. المعنى ده مذموم؟ لا، ما سيؤول إليه الأمر يعني اللي هيحصل، عاقبة الأمر ونهايته. معنى آخر من معاني التأويل التفسير، ده أحد معاني كلمة التأويل، تفسير القرآن. يعني إيه؟ قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قراءة من وصل فيقول المعنى التأويل هنا التفسير، اللي هيقف ويقول ما لا يعلم تأويله إلا الله ويقف هنا هيقول التأويل مقصود به ما سيقول إليه الأمر للحقائق، ودي ما عرفش إلا ربنا، فهنقف على الله ونبدأ جملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. اللي هيقول بالوصل كابن عباس هيقول إن معنى التأويل هنا مش ما سيقول إليه الأمر، معنى التأويل هنا التفسير. لا يعلم تأويله يعني تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم. عشان كده ابن عباس كان بيقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. التأويل هنا معناه تفسير القرآن. فالتأويل مش كلمة وحشة على طول الخط زي ما احنا فاكرين، لكن من كثرة ما رددنا على أهل الأهواء، العلماء ردوا على أهل الأهواء، ظننا أن كلمة التأويل دي وحشة. التأويل المعنى الثالث بقى اللي هو المعترك اللي بيننا وبينهم، اللي هو صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر. له شروط، علماء شرطوا شروط عشان النص ده يصرف عن الظاهر المعنى اللي موجود الى معنى اخر، ان لا يوجد نص من قرآن ولا سنة يعارض هذا المعنى او وجود نص يؤيد هذا المعنى. عدة شروط المقصود منها

ان مسألة لا يؤمن احدكم معناها ان احنا يجب علينا ان نحب الخير للمسلمين، وده المعنى اللي احنا فطرنا عليه يا اخوانا. احنا حتى نحب الخير لغير المسلمين ان اسلموا، وعشان كده شرع لنا الجهاد عشان ما نسيبش الناس دي تموت على الكفر اللي هم فيه. فما بالك باخيك المسلم، انت ملزم ان تحب الخير له. مسألة دي من المسائل التي لو عالجتها مع نفسك لارتحت كثيرا، وسيعوضك الله عز وجل بما تشعر به من انشراح صدر ونقاء سريرة وراحة ضمير وزكاة نفس، ما يعوضك ويعطيك دفع إيمانية قوية في أعمالك الشخصية انت، ولن ينقص من عملك شيئا، فأنت ما خسرتش حاجة صح. وتمنياتك لهم برضو مش هتؤدي ان هو يحصل له وما يحصلوش، برضو دي في النهاية أمر يعود إلى الله، بس مجرد ان القلب يبقى طاهر. المسألة الثالثة، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه. مسألة الحسد، فما الذي حمل إخوة يوسف على أن يفعلوا به ما فعلوا إلا الحسد؟ وما الذي حمل قابيل على أن يقتل أخاه هابيل إلا الحسد؟ وما الذي منع إبليس أن يسجد لآدم إلا أنه حسد آدم وذريته؟ فالحسد داء عضال سيء. إنك تكره الخير للناس أو تتمنى زوال نعمة الناس أمر سيء. وما الذي منع أحبار اليهود ورهبان النصارى من أن يسلموا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسد، إن النبوة انتقلت من بني إسرائيل إلى جنس العرب، حسدوهم على ذلك، إن نزعت منهم النبوة، دليل غضب من رب العالمين. فبدل ما يرضخوا لله ويستسلموا حسدوا وقالوا لا لن نقبل بهذا، وأصروا على ما هم فيه من الكفر، وهم عارفين أنه هو النبي لمجرد أنه ما طلعش من بني إسرائيل زي بقية الأنبياء اللي قبله. فالحسد داء عضال. يقول وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم كراهة ما أنعم الله به على الغير. يعني هل شرط في معنى الحسد أنه يكره أنه يتمنى زوال النعمة، ولا مجرد كراهة النعمة حسد؟ الأصل في الحسد واللي احنا كنا نعرفه أن الحسد تمني زوال نعمة الغير، لأن ده يحتوي على ضغينة في القلب، أنه مش يعني من حقك تتمنى أن الخير ده يجي لك، ده من حقك، أن زي ما جي لأخوك تتمنى أنه يأتيك، لكن ان الضغينة توصل انك تتمنى ان هو يتعدم من النعمة دي تصرف من يديه، دي ضغينة، ده سوء في القلب، فساد راء. هل يشترط بقى في معنى الحسد ان يتمنى زوال نعمة الغير؟ بعض العلماء اشترط ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان هذا ليس شرطا، وانما الحسد هو مجرد ان يكره العبد ما انعم الله به على غيره، سواء تمنى الزوال او لم يتمنى. عايزون تمني الزوال ده حاجة فوق الحسد كمان، لكن انك تكره النعمة لاخوك هو ده الحسد المذموم. فالإنسان يصفي قلبه ويطهره من هذا. أربعة، ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. يعني عايز يقول إن في معنى ممكن أنا أصيغه بطريقة لفظية اللي أراه ما يعملش، واحد تاني يصيغه بطريقة لفظية أدبية جيدة تخلي كل اللي يقرأ يتشجع ويتحمس ونشتغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جامع الكلم، كلامه كله صياغته دايما تحفز وتحمل على العمل، ده معنى الكلام. عشان كده تجد أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني بيقول لك أنت مش بتحب لحد بعيد، ده أخوك، هذا أخوك، فيها يعني إشعار بالرقة والعطف والحنان وتحريك هذه المشاعر لتعلم أنه أخوك، كما قال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء في قتل، مع ذلك بيقول أخي. فإن قال قائل هذه المسألة صعبة، مسألة أن أنا أحب لأخويا ما أحبه لنفسي وما أكرهش الخير للناس، فبيقول يعني إكمال السؤال، فهل أنا ملزم أن أحب لأخي أن يكون عالما أو أن يكون غنيا أو أن يكون ذا مال وبنين أو أن يكون مستقيما؟ هذا أمر يصعب. نقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه. مرن نفسك على هذا يسهل، هذه الصفات تكتسب. نعم في ناس تولدت بصفات جبلية فيها، فاللي ربنا جبله على المعاني الطيبة دي فبها ونعمة، إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، حديث أشجع عبد القيس الحلم والأنا، قال رسول الله أجابلني الله عليهما؟ قال نعم بل جبلك الله عليهم. لكن هل ده معناه إن ما ينفعش أكتسب صفة مش عندي؟ لا ينفع. احنا قلنا إنما الحلم اللي مش حليم يتحلم لحد ما يبقى حليم، اللي ما يعرفش يتعلم لحد ما يبقى عالم، اللي مش قادر يصبر يتصبر ويصبر نفسه. مر نفسك لحد ما النفس حتلين لهذا المعنى. ربنا يرزقنا جميعا سلامة الصدر.